قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى كتاب قتال أهل البغي الأبطال. وهذه 13 مجلد 16 مجلد في السنن الكبرى يمشي الشيخ فيها على على إيش على أبواب الفقه الشافعي رحمه الله جزاه الله خير. نعم. باب قتال الخوارج والملحدين إلى أن قال أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الحميدي قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. قال أبو بكر رضي الله عنه أنا هو يا رسول الله؟ قال لا. قال عمر رضي الله عنه أنا هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكن خاصف النعل. قال وكان قد أعطى عليا نعله يخصفها. في منقب في منقب سيدنا علي رضي الله تعالى. نعم. طيب حين يأتينا الشارح. قال أبو عبد الله الحافظ هذا إسناد صحيح وقد احتج بمثله البخاري ومسلم في الصحيح. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يرى الخوارج شرار خلق الله، وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. وقال أيوب السختياني الخوارج هم فرقة من جيش سيدنا علي رضي الله تعالى عنه لم يعرفوا إلا في زمانه، لم يعرفوا إلا في زمانه، خرجوا من جيشه وقالوا لا حكم إلا لله، لا حكم لا لمعاوية ولا حكم لعلي، لا حكم إلا لله. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قال لهم هذا كلام حق، لكن أردتم به باطل، أردتم به باطل، تؤولونه إلى معنى آخر، ولذلك يقاتل على تأويل القرآن، يجعلون معناه معنى آخر. نعم. طيب. وقال أيوب السختيان إن الخوارج اختلفوا في الإسلام واجتمعوا على السيف. قال أخبرنا يعني اجتمعوا على السيف على المقاتلة بالقوة، على المقاتلة بالقوة. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري. محمد بن إسماعيل مراد به الإيه؟ الإمام البخاري رحمه الله. نعم. قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. من قبل المشرق والعلماء قد نصوا على أن مشرق المدينة هو جهة العراق والمحلات هذه، وهو الفتن ما تأتي إلا منها، دائما ما تأتي إلا فتن، الفتن ما تأتي إلا من هذا الموضع، لأن مشرق المدينة هو العراق. نعم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نعم. ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. نعم. قيل ما سيماهم يعني ما علامتهم، ما علامتهم يا رسول الله، كيف علامتهم؟ نعم. قال سيماهم التحليق. نعم. أو قال التسبيد. الإيه؟ التسبيد الترتيل. التسبيد بالتاء. هذا حديث صحيح. التسبيد هو الحلق واستئصال الشعر، ويقال هو ترك التدهن وغسل الرأس. روي أن ابن عباس رضي الله عنهما قدم مكة مسبدا رأسه وأراد ترك التدهن وغسل الرأس. قال أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه قال حدثنا الحسن بن علي بن زكريا بن علي الحزاز قال حدثنا إسماعيل بن عباد المقرئ قال حدثنا شريك عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى منزل أم سلمة فجاء علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة هذا والله قاتل القاسطين والناكثين والمارقين من بعدي يعني يخرجون في زمانه يخرجون في زمانه نعم. قال الإمام رحمه الله إذا بغت طائفة من المسلمين وخرجت على إمام يعني الشيخ رحمه الله بعد ما أتى بالأحاديث يستدل بها يأخذ الفقه هذا الذي يشرحه الشيخ هو فقه الشيخ واستنتاجه رحمه الله البغوي. والبغوي أحد المفسرين له تفسير كان مطبوع مع مع مع مع, مع تفسير ابن كثير كان هذا بالباطن وهذا بالهامش طبعهم الملك عبد العزيز الله يرحمه. طبعا هذه ما هي موجودة الله أعلم إلا كان قليل. طيب قال الإمام إذا بغت طائفة من المسلمين وخرجت على إمام العدل بتأويل محتمل ونصبت إماما وامتنعت عن طاعة إمام العدل يبعث الإمام إليهم فيسألهم ما تنقمون ما تنقمون يعني إيش الذين أنتم ما تريدوه منا لأنهم خرجوا من جيش سيدنا علي ونصبوا عليهم إماما وكانوا فرقة 12 ألف أو زيادة أكثر حتى أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قاتلهم وصاروا فرقة ثانية ضد المسلمين. نعم. طيب فإن ذكروا مظلمة أزالها عنهم فإن ذكروا مظلمة وصحت المظلمة أدها عنهم. نعم. وإن لم يذكروا مظلمة بينة يقول لهم عودوا إلى طاعتي لتكون كلمتكم وكلمة أهل دين الله على المشركين واحدة. نعم لا تنقسم. فإن امتنعوا يدعوهم إلى المناظرة وإن امتنعوا عن المناظرة أو ناظروا وظهرت الحجة عليهم فأصروا على بغيهم يقاتلهم الإمام حتى يفيئوا إلى طاعته. قال الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله حتى ترجع إلى أمر الله وتكون مع المؤمنين صفا واحدا. نعم. وسئل علي رضي الله عنه عن أهل النهروان أمشركونهم قال من الشرك فروا. قيل منافقونهم قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل فما هم قال إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم. قال الإمام رحمه الله وما أتلفت إحدى الطائفتين على الأخرى في القتال من نفس أو مال فلا ضمان فيه على قول الأكثرين على قول أكثر العلماء يعني ما راح من القتل وكذا ومن الإتلاف من الأموال لا يطالبون. نعم. وهو قول الشافعي في الجديد ومذهب أصحاب الرأي. قال الشافعي الشافعي له قول جديد وله قول قديم. القديم قاله في مدة ما كان في العراق والجديد ما قاله وهو بمصر لأنه لما جاء إلى مصر وقرب إلى جهة المدينة وجد الأحاديث كثيرة. نعم. والأحاديث التي كانت في جهة العراق كانت قليلة ما وصلت بكثرة ولذلك صار عنده قولان رجع. نعم. قال الشافعي أمر الله سبحانه وتعالى أن يصلح بينهم بالعدل ولم يذكر تباعة في دم ولا مال. نعم. فأشبه هذا أن تكون التباعات في الدماء والجراح وما تلف من الأموال ساقطة بينهم كما قال ابن شهاب كانت في تلك الفتنة دماء يعرف في بعضها القاتل والمقتول وأتلف فيها أموال ثم صار الناس إلى أن سكنت الحرب بينهم وجرى الحكم عليهم فما علمت اقتص من أحد ولا أغرم مالا أتلفه. وقال في القديم وما أتلفت الفئة الباغية على العادلة من نفس أو مال ضمنوه، فأما ما أتلفت إحداهما على الأخرى في غير حال القتال فيجب ضمانه مالا كان أو نفسا بالاتفاق، لكن بشرط أن لا يكون في وقت الإيه؟ أن لا يكون في وقت القتال، وأما في وقت القتال فيكون هدر. طيب. ومن ولى من أهل البغي ظهره في الحرب هاربا لا يتبع. نعم. وكذلك لو أثخن واحد أو أسر فلا يقتل. نادى منادي علي يوم الجمل ألا لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح يريد لا يجهز عليه أي لا يقتل. لا يقتل، الجريح الذي طاح بالأرض لا يقتل، يعني لا يتمم عليه لأنه مسلم، لأنه قتال حصل بين المسلمين، فئات بغت على الأخرى. نعم. وأتي علي يوم صفين بأسير فقال له علي لا أقتلك صبرا إني أخاف الله رب العالمين، فخلى سبيله. قال حماد عن إبراهيم لولا أن عليا قاتل أهل القبلة لم يدر أحد كيف يقاتلهم. وإذا استولى أهل البغي على بلد فأخذوا صدقات أهلها لا يثني عليهم، وينفذ قضاء قاضيهم وتقبل شهادة عدولهم، وإنما تثبت هذه الأحكام في حقهم باجتماع ثلاث شرائط: أحدها أن يكون لهم قوة ومنعة، والثاني أن يكون لهم تأويل محتمل، يعني لهم معنى في الأدلة محتملة يصح أن تكون صحيحة، نعم. والثالث أن ينصبوا إماما بينهم. نعم. فلو فقد شرط من هذه الشرائط فحكمهم حكم قطاع الطريق في المؤاخذة بضمان ما أتلفوا ورد قضائهم وجرح شاهدهم. جزا الله خير الشيخ، يعني فرق بين قطاع الطريق وبين الذين الفئة التي تبغي على الإمام، التي تبغي على الإمام لابد أن تكون لها هذه الشروط، فإذا فقدت واحد من هذه الشروط تكون من الذين يريدون فسادا في الأرض وحربا بين المسلمين فيحكم عليهم بحكم قطاع الطريق. نعم. قال الشافعي رحمه الله: ولو أن قوما أظهروا رأي الخوارج وتجنبوا الجماعات وأكفروهم لم يحل بذلك قتالهم. بلغنا أن عليا رضي الله عنه سمع رجلا يقول: لا حكم إلا لله في ناحية المسجد. فقال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. أرادوا بها باطل. لكم أولها بتأويل باطل، أولها بتأويل باطل. نعم. لكم علينا ثلاث لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا. الفيء الغنيمة إذا كنتم تقاتلون معنا. نعم. ولا نبدأكم بقتال. قال الشافعي: ولو قتلوا واليهم أو غيره قبل أن ينصبوا إماما ويظهروا حكما مخالفا لحكم الإمام كان عليهم في ذلك القصاص، قد أسلموا وأطاعوا واليا عليهم من قبل علي رضي الله عنه ثم قتلوه، فأرسل إليهم علي رضي الله عنه أن ادفعوا إلينا قاتله نقتله به. قالوا: كلنا قتله. قال: ما رضي يبينه. قالوا: كلنا قتله. نعم. قال: فاستسلموا نحكم عليكم. قالوا: لا. فسار إليهم فقاتلهم فأصاب أكثرهم. قال الإمام رحمه الله: ومنع النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه من قتل ذي الخويصرة لأنه لم يجتمع فيه ما يبيح قتله، وفيه دليل على أن من توجه عليه التعزير لحق الله سبحانه وتعالى. ذي الخويصرة مر معنا ولا ما ولم يمر معنا؟ مر. إيش ما هو ذي الخويصرة؟ اللي في المدينة تقولوا مر علينا. ها. إشغال. قال للرسول أعدل أعدل أعدل. قال قال عليه الصلاة والسلام وإذا لم من يكون من يكون يعدل إذا أنا لم أعدل. قال يعني يريد من الرسول أن يعطيه شيء. قال لم أعدل يا رسول الله. فقال الرسول عليه السلام أو كما قال إذا لم أكن أنا أعدل فمن يعدل. لكن قام سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأراد أن قدعني يا رسول الله أقتله. الرسول مرض لأنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وإنما حصل منه شيء. نعم طيب. وفيه دليل على أن من توجه عليه التعزير لحق الله سبحانه وتعالى جاز للإمام تركه والإعراض عنه. وإلا هو وجب تعزيره ذو الخويصرة. ذو الخويصرة لأنه نسب الرسول إلى عدم العدل إلى عدم العدل. فقام سيدنا علي رضي الله سيدنا عمر رضي الله عنه نعم بعد ما قال الرسول إذا لم أنا عادل فمن يعدل عليه الصلاة والسلام. نعم فقال عمر دعني يا رسول الله. فالرسول عفى عنه للإمام عن أنه إذا حصل على إنسان تعزير. إيش معنى تعزير؟ التعزير هو الحد لا يصل عند عند الحد الحدود زي حد الزنا 100 حد القذف 80 جلدة حد الزنا 100 حد شرب الخمر بحسب الإمام ما يراه. أما التعزير هو أن لا يبلغ الحد شيء لا يبلغ الحد 10-20 صوت يضربه الإمام يحبسه هذا يسمى تعزير. التعزير الذي لم يبلغ الحد. نعم. باب قتل المرتد. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. ما خرج الخوارج إلا بزمن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. ومن ذلك الباب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الفتنة بين سيدنا عمر سأل الرسول عز وجل الفتنة قال بينك وبينها باب بينك وبينها باب والباب هو سيدنا عمر رضي الله عنه. لما قتل سيدنا عمر انفتح الباب جاءت الفتن. بعد ذلك فتنة سيدنا عثمان وإلى أن قتل رضي الله تعالى عنه. نعم وفتنة الخوارج زمن سيدنا علي وهلم جر إلى زماننا هذا الذي نحن فيه. نعم كان سيدنا عمر هو الباب الذي كان غالقا على الفتنة رضي الله تعالى. نعم. فصل في أحكام القسم والنشوز إلى أن قال وإذا أراد من في عصمته زوجات السفر أقرأ بينهما. وإذا أراد من فاعل أراد من يتم باسم الموصول. وإذا أراد من يعني الشخص الذي في حوزته زوجاته يعني عنده زوجتين ثلاثة أربعة يجوز فوق الأربعة شيء؟ لا يجوز. طيب لو أراد إنسان أن طلق واحدة من الأربع وأراد أن يتزوج واحدة بدلا يجوز له ولا ما يجوز له؟ ما يجوز. عنده أربعة ينظر إلى طلاقه. نقول لو أنت طلقت بإيه إن طلقت بطلاق السنة واحدة أو اثنين لا يجوز لك أن تأخذ الآن تنكح لأن ما دامت الزوجة المطلقة الرابعة هذه في حال العدة فهي زوجة. ما يمكن تأخذ خمسة. ما يمكن تأخذ خمسة ما دامت هي في عدة رجعية. إذا كانت مطلقة طلقة واحدة طلقتين يجوز له أن يراجعها ولا ما يجوز؟ يجوز. أصبحت إيه؟ زوجة. فأصبحت زوجة. ربما يكون في بعض المذاهب ترث الرجعية ترث. نعم فهي زوجة لا يجوز أن يأخذ بدل حتى تنقضي عدتها. فهذا الموضع الرجل يعتد مع الزوجة في أي. ولذلك لو سئل إنسان في أي موضع يعتد الرجال مثل عدة النساء نقول هذا واحد من المواضع. والموضع الثاني إذا كان عنده زوجة وطلقها طلاقة رجعية وراد أن يأخذ أختها زوج أختها فلا يجوز له حتى تتم العدة يصابر معها حتى يتم العدة، بعد ذلك يتزوج أختها، لأن ما دامت هي في العدة فهي زوجة. هذا الموضعان، وقالهم في أي موضع يعتد الرجال بتعدد النساء في هذه الموضعين. نعم طيب. ها، وإذا أراد من في عصمته زوجات السفر أقرأ بينهن، وخرج أي سافر بالتي تخرج لها القراءة، يعني افعل بينهم قراءة. عنده أربع زوجات وأراد أن يسافر وأراد أن يأخذ واحدة منهم، نعم، فهو إيش يقرأ بينهن بالقرعة، حتى لا يقول لكل شيء لكل واحدة تقول ليش ما أخذني أنا ما أخذني، لا، يقرأ بينهم، يكتب أساميهم ويرميها ويجي في الأرض ويقول لواحد من الناس يا شيخ يكون ما عنده علم جيب واحدة ورقة من الأوراق، فالتي تطلع اسمها، نعم، شوف أقرأ بينهم وعندك في الحاجة الشيخ لابد جاب صورة القرآن. قوله أقرأ بينهن أي وجوبا عند تنازعهن، عند تنازعهن، عند تنازعهن وجوبا، وأما عند عدم التنازع يستحب. نعم. فإن سافر بواحدة من غير قرعة عصى، نعم، وقضى للباقيات فإن رضينا بسفره بواحدة جاز بلا قرعة ولا قضاء للباقيات، ولهن الرجوع قبل سفرها. فإن رضينا ولا فإن رضينا؟ رضينا فتح الضاد، فتح الايه؟ الضاد، أصله لأن هنا في ألف محذوفة، يا رضي يا، نعم طيب. ولهن الرجوع قبل سفرها وكذا بعده قبل مسافة القصر، كذا قال المحشي. والمعتمد أنه كذا قال الايه؟ المحشي المحبي ولا عندك؟ المحشي المحشي المحشي في حاشية، في حاشية غير الايه؟ غير الباجوري، نعم. والمعتمد أنه متى شرع في السفر فأن جاوز الثور ولو بخطوة، فأن جاوز السورة، فأن جاوز السورة، السورة يعني جدار البلد، لأنه بعد البلدان لها سور يحوط بها، يحوط بها سور، كما كانت مكة كما كانت المدينة وجدة في السابق قبل حكم عبد العزيز الله يرحمه، كانوا يحطون عليها سور بالليل يسكوا الأبواب، سكوا أبوابها، ولذلك كانت المدينة يقول لك باب المنافع، باب الشامي، باب المصري، إلى الآن في بعض الأبواب في المدينة باقية عند العسكر، باقية في بنكبار قاعدة، وفي الطائف باب الهي، باب شبرة، وباب العقيق، وباب كذا كذا، كان بيبان إذا سكوا العشاء بعد الساعة 2-3 سكوا البيبان، العسكر ما يفتحونها، يخافون من هجوم الهي، من هجوم البدو أول، لكن جاء عبد العزيز الله يرحمه فعرف كيف يشايس البدو وكيف يتحكم عليهم جزا الله خير، وكيف مشى كتاب الله، مشى كتاب الله، الغادر يقتله والصالح يقطع يده، مشى حكم الله سبحانه وتعالى، فهابت ولكم في الغازي حياة يا أولي الألباب. نعم طيب. والمعتمد أنه متى شرع في السفر فأن جاوز السورة ولو بخطوة فليس لهن الرجوع، ولا يقضي الزوج المسافر للمتخلفات مدة سفره. كأنه واحد سأله قال له يا شيخ طيب هذه المرأة الذي أخذها معه وصار ينام معها في السفر، هل يقضي للزوجات الباقيات هذه الليالي التي عاشها معها؟ قال لا يقضي، لأنه هذا حصل لها بالقرعة، حصل لها بالقرعة. نعم. ولا يقضي الزوج المسافر للمتخلفات مدة سفره ذهابا، فإن وصل مقصده وصار مقيما بأن نوى إقامة مؤثرة أول سفره أو عند وصول إقامة مؤثرة مقدرة مؤثرة مؤثرة مؤثرة، نعم، يعني طويلة لا تصبر فيها المرأة. لا شو عندك في المحشي جزاك الله خير. نافي قوله ولا يقضي الزوج المسافر للمتخلفات، والمعنى فيه أن التي سافر بها وإن فازت بصحبته قد لحقها من تعب السفر ومشاقه ما يقابل ذلك. نعم. وقوله بأنه إقامة مؤثرة أي قاطعة للسفر. أيوة. وهي إقامة 4 أيام صحاهن غير يوم الدخول. نعم. غير يوم الدخول يوم الدخول والخروج. نعم. 4 أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج. اليوم الذي دخل فيه لا يحصل من 4، واليوم الذي يخرج منه لا يحصل من إيه من 4. نعم. وقوله قضى مدة الإقامة أي لخروجه عن حكم السفر. نعم. إذا نوى إقامة، إذا نوى إقامة، شوف إذا نوى إقامة 4 أيام يقضي للباقيات التي في إيه متخلفات. وأما إذا لم ينوي إقامة، كيف لا ينوي إقامة؟ يعني كل يوم يبغى ما يدري كل يوم تنقضي حاجة، ما يدري يقول ما يدري، بلكي بكرة نسافر إن شاء الله تنقضي الحاجة، يأتي بكرة ما انقرض الحاجة أما إذا كان هو متيقن على أن 4 أيام تنقضي حاجته يقضي له نعم، على 4 أيام التي أقامها، 4 أيام التي أقامها يجعلها بينه. نعم. طيب. فإن وصل مقصده وصار مقيما بأن إقامة مؤثرة أول سفره أو عند وصول مقصده أو قبل وصوله قضى مدة الإقامة إن ساكن المصحوبة معه في السفر. نعم. كما قاله الماوردي. نعم. وإلا لم يقضي. وإن لم تكن مؤثرة ولم ينوي قبل السفر ولا قبل الإقامة. نعم. أما مدة الرجوع فلا يجب على الزوج قضاؤها. زي الذهاب إلى السفر والرجوع كذلك لا يقضي. أما الإقامة إذا نوى إقامة يقضي. نعم. شرط أن تكون مؤثرة 4 أيام وزيادة. نعم. ليجعلوها 4 أيام؟ لأن الرجل له أن يتزوج 4 زوجات، كل ليلة عند زوجة، كل ليلة عند إيه؟ عند زوجة، فلذلك جعلوها 4 المؤثرة جعلوها 4 أيام. نعم. طيب. أما مدة الرجوع فلا يجب على الزوج قضاؤها بعد إقامته. نعم. وإذا تزوج الزوج جديدة خصها حتما ولو كانت أمة. ولو كانت مملوكة يعني، ولو تزوج مملوكة، لكن لا يجوز له، لا يجوز له ما دام هو متزوج بإيه؟ حرة. نعم. إنما من باب التصوير فقط. شوف. وإن كانت أمة ما علق عليها الشيخ. قوله ولو كانت أمة أي أو صغيرة محتملة للوطء أو نحو رتقاء أو قرناء، وإنما سوى بين الحرة والأمة لأن ما يتعلق بالطبع لا يختلف بالرق، والحرية كمدة العنة بالرق والحرية كمدة العنة والإيلاء. ما تكلم عليه الشيء يعني معناته لا يجوز له ما دامته متزوج بحرة لا يجوز له أن ينكح إيه أمة مملوكة. أمة مملوكة ليه؟ لأن بذورة شروع عبيد. الإنسان إذا تزوج جارية مملوكة، زيد تزوج جارية عمرو مملوكة، نعم، لكن بشروط، شرط أن لا يكون عنده مهر لإيه؟ مهر الحرة، وبشرط أن يخاف الزنا، ذلك لمن خشي العنة منه، لأن بذورة يصبح تبع أمه، ما هو تبعه. يعني تبع المملوكة البذورة مماليك لسيد الجارية. نعم. ولذلك الله سبحانه وتعالى ما جوز له أن يكون عياله مملوكين إلا إذا هو يخاف العنة ولم عنده يكون العنة يعني الزنا ولم يكن عنده مهر لإيه الحر. نعم. طيب. وإذا تزوج وأن تصبروا وقال في الآية في الآخر وأن تصبروا خير لكم من أن تكون أولادكم مستعبدين عبيد. نعم. وإذا تزوج الزوج جديدة خصها حتما ولو كانت أمة وكان عند الزوج غير الجديدة وهو يبيت عندها 7 ليال متوالية إن كانت تلك الجديدة بكرا. بكرا إن تزوج مثلا عنده زوج عنده زوجة وتزوج زوجة ثانية بكرا، فهذه البكر يجلس عندها ليس الدخل سبع ليالي، يجلس سبع ليالي حتى تستأنس به وتلف به، وإن كانت طيب قصتها بكم؟ بثلاث ليالي. نعم. ولا يقضي للباقيات. نعم لا يقضي لهم هذه السبع الليالي إذا كانت بكرا لا يقضي ليش؟ للباقيات. نعم. وكذلك إذا كانت ثلاثة كانت طيب لا يقضي للباقيات. نعم. وخصها بثلاث متوالية إن كانت تلك الجديدة ثيبا، فلو فرق الليالي بنومه ليلة عند الجديدة وليلة في مسجد مثلا لم يحسب ذلك، لم يحسب ذلك، لم يحسب هو طيب، بل يوفي الجديدة حقها متواليا متواليا. نعم. ويقضي ما فرقه للباقيات. نعم. وإذا خاف الزوج نشوز المرأة، وفي بعض النسخ وإذا بان نشوز المرأة أو أي ظهر وعظها زوجها بلا ضرب ولا هجر لها، يعني إذا جاء عندها مخالفة تخالف